Book 2 14 14 14 Colori الألوان الألوان La neve è bianca. الثلج أبيض الثلج أبيض Il sole è giallo. الشمس صفراء. الشمس صفراء. L'arancia è arancione. البرتقالة برتقالية. البرتقالة برتقالية. La ciliegia è rossa. الكرزة حمراء. الكرزة حمراء. Il cielo è azzurro. السماء زرقاء. السماء زرقاء. L'erba è verde. العشب أخضر. العشب أخضر. La terra è marrone. التربة بنية. التربة بنية. La nuvola è grigia. السحابة رمادية. السحاب رمادية. Le ruote sono nere. إطارات العجلات سوداء. إطارات العجلات سوداء. Di che colore è la neve? Bianca. ما لون الثلج؟ أبيض. ما لون الثلج؟ أبيض. Di che colore è il sole? Giallo. ما لون الشمس؟ أصفر. ما لون الشمس؟ أصفر. Di che colore è l'arancia? Arancione. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. Di che colore è la ciliegia? Rossa. ما لون الكرز؟ أحمر. ما لون الكرز؟ أحمر. Di che colore è il cielo? Azzurro. ما لون السماء؟ أزرق. ما لون السماء؟ أزرق. Di che colore è l'erba? Verde. ما لون العشب؟ أخضر. ما لون العشب؟ أخضر. Di che colore è la terra? Marrone. ما لون التربة؟ بنية. ما لون التربة؟ بنية. Di che colore è la nuvola? Grigia. ما لون السحابة؟ رمادي. ما لون السحاب؟ رمادي. Di che colore sono le ruote? Nere. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. ما لون إطارات العجلات؟ أسود.